يعني ليحتمي ويستجير برب الأرض والسماء. إذن دل على أنه أصيب. طبعا لا أتوسع في الخيال وأقول أنه أصيب من جن أو ما شابه ذلك، لا، أصيب بعين. ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الجن ده انتشر جدا بدون ضابط أو رابط، والمتوسع فيه جدا كل الناس، كل يتعب يقول لك أنا مصاب بكذا. لا، ده أكثر من ذلك، يعني في ناس وقت نزل كتب ودور النشر كما ترى تجارية لا تتقي الله جل وعلا، يعني مسك لك كده علاج روماتيزم تحط لك وتقول كذا، علاج البواسير تحط لك وتقول كذا، علاج السرطان تحط لك كذا، علاج اللثة تحط لك كذا. شيخنا أسف، أقسم بالله زي ما بقول لك، نعم، ما ترك مرضا من الأمراض. أنا عايز بقى واحد يجي له بقى محترم ويجيب له محترم سرطان ويدور في حقنة ويقول له حط لك إن شاء الله رب العالمين، حط له فيروس الكبد الوباء. لعل شيخنا حفظك الله، يعني كتاب ابن القيم زاد المعاد في الجزء الرابع كما تعلم فضيلتك في الطب النبوي، معلوم، ذكر يعني بعض مثل ما يذكرون، ولكنهم توسعوا، ألا يأخذون يعني ألا؟ لا لا لا، هو ابن القيم رحمة الله عليه لما تكلم في الطب النبوي تكلم بما توفر لديه من ناحية الطب الذي لم يتقدم بعد. ثانيا أنه لجأ إلى ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام. إذن هو ما جار على إطلاق في نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام. ثانيا بالنسبة للطب الذي نقله يعني عن البعض، قلت هذا هو الذي كان متوفرا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمرنا بأشياء لابد ألا نجعلها على الإطلاق مثارا للاختبار. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عالج بكذا وتداوى بكذا إلى آخر هذه الأمور، هذا هو الذي كان معهودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك أكثر ولا أعظم من ذلك على الإطلاق. فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدل على ذلك ليس فيه شر، هذا شيء ليس فيه شر، لكن ربما يعني يأتي منه الأمر وربما لا يأتي على الإطلاق. إذن شيخنا حتى نرجع إلى قصة سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، نرجع سريعا أو نستفيد من فضيلتك، إن الإنسان لو أصابه يعني مرض معين عليه أن يعود، أول حاجة التداوي، مع أنه أيضا يتعود ويرقي نفسه، تمام، وأنه يقوم بالصدقة، تمام، هذه الثلاثة أمور المعهودة فيه، تمام. تفضل سيدي. خلاص يا دكتور، فقصدت أن أقول بإذن الله جل وعلا أن الرجل كان يصاب بالعين وذلك لجمال بدنه. أنتقل إلى الرواية الثانية عن أبي أمامة ابن سهل قال رأى عامر ابن ربيعة سهل ابن حنيف فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلدا مخبأة. هم كانوا في سفر كما تعلم، ولذلك هو ما كان من سهل بن حنيف إلا أنه خلع ملابسه كي يستحم، ولذلك نظر إليه عامر ابن ربيعة لم يكن يتخيل أن الجسد بهذا الجمال وبهذا البياض الذي لم يصب بذرة على الإطلاق، ولذلك قال له يعني بصراحة مطلقة والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. يعني إيه ولا جلد مخبأة؟ كان يطلق على الجارية التي لم تحض بعد أنها يقال عنها الجلد المخبأ. ليه؟ لأن أهلها يحذرون عليه، ولأن أهلها يخافون عليه، ولأن أهلها يحتوشونها، والشمس لا تضربها فهي لسه لينة وبيضاء، فيها النعومة وفيها البياض وفيها الجمال وفيها الدلال واكتمل فيها الأمر. والعرض لشيخنا عامر رضي الله تعالى عنه لم يقصد، يعني احنا مثلا أبداً لو شفنا حد صدق لنا احنا ايه عم ما شاء الله ايه اللي عندك ده، نعم، ايه اللي كده، يعني من باب هو لا يقصد ان يعين الرجل اصلا. شوفنا هو هناك من الناس من يعلم أنه عائن فخطر أن يتكلم، وهناك من لا يدري ثم يدري بعد ذلك. شوف يا دكتور، العائن لو تكلم أضر بالمعيون ولو سكت أضر بنفسه. قال أبو حامد رحمة الله عليه طاقة جواه تقتله إلا ما يتكلم. قال والحاسل هي والضبط، طبعا الضبط، والعائن إذا تكلم أضر بالمعيون وإذا كمد سكت أضر بنفسه، والسلام أن ينجو من هذا وذاك في أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم، كما يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم. إنما في عائن عارف إنه عائن، وفي ناس كتير تقول لي يقول يا رسول الله أنا ما بشوف حاجة. لا، أنا أخذ مثال من هذا في العصر، اتفضل. لا، على سبيل السرعة جدا، أنا كان لي مثلا جار جنب جدتي يعني أمي، وكان لها أرض كبيرة بجوار ناس آخرين يعني، فأخوالي كانوا صغارا وكان زوجها مات، فطبعا دوكم جابوا ماكينه، بتعرف زمان ما كانش في ماكينه ولا كلام من ده، كانت ساقيه طبعا كان بيشد المايه كلها والرز طبعا بتاع كام فدان هيدور يا دكتور. فهي مصليه محافظه على الصلاه على دين، لكن ما تعرف ان هذا الامر يعني حكمه كذا. انتوا قلت له فلان جه راح خالي جابه قالت له شوف احنا عايزينك بكره كيف الاراضي باظت خالص هتروح بس يعني تنور عين خفه كده. قال لها طيب انا عايز يوميتي. كان يوميت زمان كان من عشرات سنة. قالت له خلاص اديك 2 جنيه. 2 جنيه كانوا دلوقتي 2000 جنيه. كان يؤجر هم ليه؟ كان يستأجره الناس. انا بقول لك بالله ليعين احنا حلقتها يسمعها ويسمعوها وعارفين حتى اولاده. فالمهم قال اخر 2 جنيه وعايز ذكر بط. قلت له ذكر بط. قالت له والله نفست خلاص انا اعمل لك 2 جنيه وذكر بط. خلي خلو وقف ورا شجرة كده. خلي ما كانش فاهم. فقال له ايه اول ما المكنه اشتغلت تعب ما يشد المنافلة كده طلع بقى. قال ياه يا سيد ده كأنها البحر المنفجر. خلي بالك نفس اللي عامله كده البتاع هو يا دوب خلص الجملة على طول خلاص شوف يعني اتدمرت والله انفجرت مش حتى سكتت او كتمت انفجرت. فرجع بقى انا عايز ايه اهو دخل بطل تجري اهو يلا يلا مع السلامه. هذا يعني الناس تخاف منه بهذه الصوره. كان مصيبه يعني لو دخل عليك كنت بتاكل تقوم سبك له جاري. كان اذا دخل على اي حد نسال الله هذا كان صعب نسال الله. هذا الامر يعني لذلك اردت ان اقول لك هناك من يعلم انه عائن هناك من لا يعلم الا اذا وقع منه ذلك. اللي عنده ديانة بقى مع احترامي يعلم ان هذا داء فيه داء فيستعيذ بالله ويجاهد نفسه او ابتلاء هو يعني لا لا لا ما يسكتش عليه لا يستعيذ ويذكر وياخذ بالاسباب ما شاء الله لا قوة الا بالله. المهم لما قال له ولا جلدة مخبأة فلبط بسهل يعني صرع النازل على طول السرعة اغمى عليه وقع في الارض. يجوا ايهم ما بيقومش خالص يكلمهم ما بيتكلمش يرفعوا راسه لا ترتفع مجرد رفع راس لا ترتفع. طيب يعملوا ايه؟ فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لهم ايه يعني هل تتهمون احدا؟ فقالوا والله هو اللي اتكلم فلان. خدت بال حضرتك ازاي؟ عمرو بن ربيعه فدعاه فتغيظ عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقى زعلان واشتد عليه في الكلام. خدت بال حضرتك ازاي؟ وقال على ما يقتل احدكم اخاه الا بركت وفي متن بالضبط بالتسجيل هكذا الا بركت بتجي مع الفتحه على الا الا بركت قل اللهم بارك ما شاء الله ولا قوه الا بالله. تخرج هذه الطاقه سواء كان عائنا او غير عائنا كل يقول عن اخيه اللهم بارك الا بركت. ولذلك من النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يغتسل له وفي متن امره ان يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وداخلة الإزار. هذا العلاج الآن دكتور في كثير حتى شيخ من عثمان يصف كثير من الناس يرفض هذا الأمر. صعب جدا لو واحد مرض مثلا ابن صغير ولا كذا عانته مثلا أو جارية أو جارة مثلا هيقول لها يعني اغتسلي لابننا. طيب أنا أكمل رواية لحضرتك. المهم اغتسل طبعا في قدح وأمر بصب ذلك على مين؟ على سهل. ولذلك ما أنصب الماء على سهل حتى قام وكأن لم يكن به شيء. سبحان الله. طيب إحنا نقول شيء. أنت تثق في مقولة النبي؟ نقول لك نعم أثق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك الصلب استحي اقول للثاني كده نعم ان كان يترتب عليها مشاكل او فساد لو راح يقول له بس انا عايزك تعمل كيت وكيت والله الثاني ممكن يجيب له فاس ويضربه او بندقيه انا اللي حسان كيت ويكمل على بيت العيل. يعني اقول لك على حاجه واحد يعمل حيل معينه مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله بيحكي الدكتور بيقول ايه كان في واحد يعني انت عارف اطراف الرياض اللي هي الحتت الباديه فكان ترك ابنه ومعاه الغنم هو عائن فعد واحد عائن زيه بالظبط شاف الغنم الكتيره دي فما بركش طبعا وقام يتكلم استوت فالمهم ده جه ما لقاش ولا واحده كله واقع. قال له مين اللي مر هنا؟ قال له فلان. قال له بس خلاص راح له عند البيت بصروا من فوق في البيت بتاعه قال له ها قال له بالله عليك انتظر حتى انزل انتظر. هيجيب البيت يا دكتور هيجيب البيت ويكتب الشيخ ابن باز رحمه الله واللي موجوده في شهاده الشيخ انه عانى البيت فاسقطه. خد بال حضرتك ازاي؟ لا هناك ناس عندها ملكات ضخمه الله عز وجل اعطاهم قوه في اعينهم كبيره. ما نقولش يعني ده شر والعياذ بالله. بارك الله فيك دكتور. بذلك دقيقه واحده دكتور. طيب يا دكتور المهم انني اردت ان اقول باذن الله جل وعلا ان الرجل باذن الله الذي نتحدث عنه هذا الصحابي الجليل سهل ابن حنيف لما توفاه الله جل وعلا كبر عليه علي رضي الله عنه وارضاه 5 وقيل 6 فلما سئل عن ذلك قال انه بدري بمعنى ان رجلا شهد بدرا ولم يقف الامر عند بدر فقط بل شهد المشهد بل انه كان فقيرا زاهدا لا يرجو زياده ولا النماء على الاطلاق في المال بل ان النبي صلى الله عليه وسلم دكتور ملحت يعني في لما اتاه المال لم يعطي من الانصار إلا له خدت حضرتك ازاي ولآخر لماذا لفقرهما الشديد ولعزتهما وعدم الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أقول لك أنه في أحد بايع على الموت وكان طبعا جعل ينضح بالنبل وليس النبل ينضح بالنبل والنبي كان يقول نبلوا سهلا نبلوا سهلا يعني معناه إيه؟ أي تماما لا لما يقول النبي نبلوا سهلا فإنه سهل يعني إما نقول بينضح يعني يرمي ويرشق ونبلوا يعني ناولوا هو ايه النبي جهز له عباده انا بتكلم بلفظ الجمع فهنا الله يبارك فيك النبي صلى الله عليه وسلم زكاه في ذلك فضلا عن ان علي رضي الله عنه ما صلى جنازه الا باربع الا على هذا الرجل صلى ب5 أو ب6 لانه شهد بدر. بارك الله فيك شيخنا الكريم على هذه المعلومات الطيبه التي تعلمنا من فضيلتك مساله العين وكيف نعالج منها وهناك بعض الحيل حتى يعني لا يكون هناك حرج الذي عانى الانسان وكذلك نتصدق. نكمل هذه الحلقة الطيبة مع صحابي آخر بإذن الله عز وجل بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى فابقوا معنا. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن الصحابي الجليل سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه وتعلمنا من الجزء الأول من حلقة أمور عظيمة جدا منها مسألة العين والتداوي. في هذا الجزء من الحلقة نتكلم عن الصحابي الجليل عامر ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه ولا زلنا وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي. أهلا بكم دكتور. أهلا وحياك الله. الصحابي الجليل عامر ابن ربيعة كنا نتكلم في الجزء الأول عن سهل ابن حنيف وأن الذي عانه هو عامر ابن ربيعة. بعض المشاهدين قد يتأثر كيف يعني هذا الصحابي يعين صحابي مثله ويتسبب له في أذى وكذا. نذكر مناقب الصحابي عامر حتى يعني تفضل دكتور. هو أولا عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك أبو عبد الله العنزي من خلفاء آل عمر بن الخطاب من السابقين الأولين وهذه منقبة عظيمة جدا. ثانيا أنا بينت في الشطر الأولي من الحلقات أن العائن إما أن يكون عالما بأنه عائن وفي ذلك يأثم إن تكلم وإما ألا يكون يعني في أنه لا يعلم ذلك على الإطلاق فبدر منه ذلك فعلم حينئذ يستغفر ويجاهد نفسه وينتهي عن ذلك. وهذا ما حدث من عامر بدليل أنه لم تتكرر منه تلك المسألة على الإطلاق. يعني إن رجعت إلى ترجمته أو إن رجعت إلى ترجمة الصحابة الذين رافقوه في الأسفار أو حتى في الحضر لا تجد على الإطلاق إصابة مرة أخرى على الإطلاق يعني مرة واحدة. وفي هذا دلالة على أنه لما علم بذلك أخذ بوصية النبي وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم يبارك. ثانيا جاهد نفسه من ذلك وأنت تعلم أن الصحابة عدول ولذلك يعني أقول رضي الله عنه جاهد نفسه فلم تعد فيه على الإطلاق ولا أقول إنه يتهم بهذا الأمر. قصة إسلامية تمام. قلت هو من السابقين الأولين فضلت الدكتور أسلم قديما قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. والمعلومة عشان الناس تبقى فاهمة بس دار الأرقم دي هي دار كانت على جبل الصفا يا دكتور وجبل الصفا لا يعلو على أمتار قليلة جدا وهذا المكان كان يعني فوقه هذا البيت ورجل كان كريما جدا ومحبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبا للإسلام ولأهله ولذلك فتح داره للنبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس ولدخول الناس في دين الله جل يعني كأنها وعلا كأنها بالمصطلح ديوانية مثلا وبطريقة بسيطة فهو كان من السابقين قبل هذه الديوانية. أحسنت الله يبارك فيك. قلت بإذن الله جل وعلا أما عن عامر بن ربيعة فقد هاجر الهجرتين وتلكم منقبة ثانية. أولا من السابقين، ثانيا أنه أسلم قبل دخول دار الأرقم، ثالثا أنه هاجر الهجرتين، أضف إلى ذلك أنه شهد بدرا، والمعلوم في حق من شهد بدرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ولذلك حينما نتحدث عن البعض من العائنين ونأتي بأشياء من اللطائف حقيقية وليست على الإطلاق يعني من باب البهتان، فإننا لا نجعلها ملتصقة بالصحابي الجليل على الإطلاق ومعاذ الله، لكن أردنا أن تكون الحلقة فيها نوع من الطرفة. لماذا؟ لأن من يسمعنا فيهم من يعني به هذا الداء فيأخذ المعلومة على سبيل البساطة واللطف، في نفس الوقت يتغير وله أسوة بالصحابي الجليل عنه فيتغير. أحسن. نعم وجاهد للصف. ودعني أقول لك، هو أول يعني المهاجرين، هو أول المهاجرين، قال ابن إسحاق أول من قدم المدينة مهاجرا أبو سلمة ابن عبد الأسد الدكتور. نعم. وعامر بن ربيعة يليه عامر بن ربيعة. تمام. ولا ده هنا وهو العطف وهو العطف لا يعني أقول مطلق التشريك مع بعض دكتور مع يعني بعض. لا أقول إنه كذا ثم جاء كذا جالت على الترتيب مع التراخي، لا ده معاه داوده تدل حضرتك ازاي. نعم. وله احاديث ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جمع ايضا علما، فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عن ابي بكر، وحدث عن عمر. نعم. وحدث عنه ايضا ولده، وحدث عنه ابن عمر، وحدث عنه ابن زبير، وحدث عنه الكثيرون. نعم ان شاء الله. دعني اقول لك ان الخطاب كان قد تبناه، ان الخطاب كان قد تبدأ أبو عمر رضي الله تعالى تماما. نعم. ولد عمر. ولذلك لما ولي عمر الخلافة جعله أميرا يعني في القتال في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. نعم. فكان معه لواء عمر لما قدم الجابية. كان معه اللواء بتاع عمر. نعم. نعم. لما قدم الجابية، والجابية طبعا قرية في الشام ناحية الجولان. معي دكتور. نعم يا سيد. هذا الرجل اشتهر بمنقبة عظيمة جدا لا يعلم قدرها ولا يفقه أمرها إلا من ابتلي بالفتن. هذا رجل يعني أعظم من قبله أنه اعتزل الفتن وهي في أوجها. لماذا؟ لأنه استمع من النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفتن، ولأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الصحابة وقف في مكان عال وقال إني أرى ما لا ترون، وبين لهم أن الفتن تسقط على ديارهم يعني كسقوط المطر. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث عن الفتنة والتي فيها النائم خير من المضطجع، والمضطجع خير من الجالس، والجالس خير من القائم إلى آخره. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن فتنة شعواء، وسمع النبي يتحدث عن فتنة تدور بين طائفتين من المسلمين. ولذلك هو يعلم تماما أنه متى كان القتال بين أهل القبلة. نعم. بين أهل القبلة فالاعتزال أفضل تماما. نعم. بضابط. بضابط أن هذا له راية وهذا له راية فالاعتزال. لكن هب أن القتال بين أناس من أهل القبلة. إحنا في بلدي مثلا وجاءت دولة أخرى وهي مسلمة تريد أن تعتدي علينا وقيمت علي الحج، لا أجاهد تحت رايتي. جميل. معايا دكتور؟ لهذا للتفرقة يعني. تماما. أنا في بلد واحدة أيضا البغاة يدعون أنهم مسلمون. نعم. وأنا مع الحاكم تحت راية أقاتل البغاة. الخوارج يدعون أنهم تحت راية وجاءوا لقتالنا. أما إذا تعددت الرايات في أيوة. بلد في موطن واحد هنا الاعتزال أفضل. أحسنت. وحضرتك ذكرت كلمة منقبة، لأن أيوة. بعض المشاهدين يقولون في زمن الفتن لابد أن نجاح، البعض يقولون هذا الأمر، ولماذا لم يتكلم العلماء؟ تفضل. الإعلام يلعب برؤوس المغيبين. بمعنى هؤلاء لهم إعلام وهؤلاء لهم إعلام. وأصحاب العواطف والمشاعر هم الضحايا. صحيح. هم الضحايا. صحيح. يعني هذا يراهن على ضحايا وهذا يراهن على ضحايا. هذا يكذب وهذا يكذب. هذا أفاك وهذا أفاك. هذا عنده أشياخ وهذا عنده أشياخ. هذا عنده من يجرم ويحرم وهذا عنده من يجرم ويحرم. هذا عنده من يحل وهذا عنده من يحل. ولذلك ثنائية البسطاء الذين يتبعون طائفة ما يعني يأخذون على صدورهم. وأنت تعلم أن الإعلام فن. نعم. ودعاية. نعم. ولذلك مثلا أنا آتي زي الشعكرة بواحد يبكي ويعيط ويعمل بالأشعار، أخذ به قلوب البسطاء والرعاع وكذا إلى آخر هذه الأمور. ولذلك لك لا حق وباطل، والثاني يقول لك حق وباطل. صحيح. اتهر حق كل ظالم وخلاص. المهم شوف يا دكتور، أنا لا يؤثر فيها ولا تؤثر فيها هذه الحركات الكيت، لأني أعلم حقيقة هذا وأعلم حقيقة ذاك. نعم. ثانيا العالم لا يصطلم بالفتنة ولا يتخبط بها، أما الواعظ فيصطلم بها ويتخبط بها، لأن الواعظ ليس بعالم على الإطلاق. ثانيا لم تتكشف له الأمور، ثالثا يخاطب العواطف والمشاعر كما أنه ولم يستفد لا من تاريخ القديم ولا من تاريخ الحديث، ليس بعالم، هو واعظ. نعم. أما العالم مع احترامي لا تأخذه هذه الكلمات ولا هذه الخطب الرنانة ولا الكلمات الجذابة ولا الحركات الإعلامية الأفاكة على الإطلاق، بل أدعو بالخير للطرفين وأدعو بالإصلاح بين الطرفين، وأتمنى أن لا تسقط نقطة دم من أحد الطرفين، لأن هذا من أهل القبلة وهذا من أهل القبلة، هذا أخي وهذا أخي. يا أخي أتمنى الخير للإثنين، أتمنى الصلاح للإثنين، أتمنى لذلك. لكن متى انضممت إلى طائفة من الطائفتين فقد زدت في تفريقة المسلمين وحيدا. نعم يا سيد، وكما ذكرت فضلتك الفرق بين الرواية الواضحة سواء لإمام موجود في بلد واضحة تماما واحد جاي يعتدي عليه نحن معه في هذا الأمر، أما لو افترقت في موطن واحد رايتين فالأولى أن نسعى للإصلاح، الأولى أن نصلح للإصلاح إن لم يكن إصلاح الإنسان. يعني أنا لو رأيت بالعقل، حتى أنا لو رأيت اثنين مسلمين يتقاتلان خلاص يقول لك ده الظالم ولا فا مع المظلوم، انت بتروح تقول له محترم انت ظالم ولا مظلوم، بتقوي نار المظلوم ومحترم وبتخلي الظالم يستقر على ظلمه. انا عبيط لما اروح اقول له انت اللي ظالم ده، بالصح بعمل ايه؟ احجز واتكلم كده اخوك يا اخي، ده ما بيعملش حد منك انت يا اخوك، بعد ما تهدأ النفوس اخذ حق المظلوم من الظالم، ساعتها بقى في عاقل. انما اثناء سقوط الدماء بتزول العقول الامور. يا سيدي بارك الله فيك شيخنا، وصلت الى ابعد من ذلك عند بعض الدول، مثلا عند بعض الدول يقولون انه لا، ما دامت الرايه الاسلاميه هنا وهنا وهنا مسلمين القتال بين مسلمين، فيضطر احدهما ان يكفر الاخر حتى يبدأ عليه حتى يخرج من هذا. ما دمرش الأمة دي وخلاها بهذا المحترم، يعني بهذا الجهل. أمتنا أمة جهل حقيقي في الدين وفي الدنيا. يعني أمتنا الوحيدة، يعني حينما تسمع عن الغدر تراه في أمتنا، تسمع عن القتال في أمتنا، تسمع عن سفك الدماء في أمتنا، عن سقوط الأشلاء في أمتنا للأسف، حينما تسمع عن التفجير في أمتنا، تسمع عن الاغتيالات في أمتنا، أمة يعني محترمة أضرت بالإسلام وأضرت بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. يا دكتور أنا عايز أقول لك كلمة واحدة بس، الأصل في المسلمين أن يكونوا قوة وعزة ومنعة في الدنيا وفي الدين، لأن نحن الإسلام دنيا ودين. خلاص خليك على قدر ذلك، عشان ما تقول الأوروبي تعال أسلم لك، دعم إنما الأوروبي يجي أسلم ورا مين؟ هيروح فيه واحد حاطط لك بقه بتاع بيخزن ومغيط، يجي الأوروبي أسلم ورا مين؟ واحد داخل محترم بيذبح الثاني دم بارد ورا مين؟ واحد بيقول لك تكبير ومسلك، واحد ثاني ملتحي وبيذبحه والملتحي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، إيه تناقضاته؟ إيه الجهل؟ ما أتانا العار إلا من الخوارج والروافض ومن هؤلاء المبتدعة. إذن سيدي نتكلم عن الصحابي الجليل عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، تكلمنا أنه من السابقين الأولين وأنه من البدريين وشهد المشاهد كلها وأنه اعتزل الفتنة. نعم. دعني أقول لك يا دكتور خبر وفاته. يا دكتور خبر وفاته قيل كان بعد مقتل عثمان بثلاث أيام، لكني أقول هذه من رواية الواقدي والواقدي متروك. نعم. طيب، وقيل أنه لزم بيته فلم يشعر الناس إلا بجنازته وقد أخرجت، وهذا صواب. فعن عبد الله بن عمرو بن ربيعة قال قام عمرو بن ربيعة يصلي من الليل، وذلك حين نشبت الفتنة. يا دكتور معايا كده؟ نعم. والصواب أقول حينما نشب الناس بالكسر تحت الشين وهي أضبط عند العرب. نعم. في الطعن على عثمان، لما رأى كثر الطعن على عثمان بن عفان والناس بتهيج بعض على عثمان، ده ظالم، ده بيولي أقربه، وكل ده إفك وكل ده بهتان. المهم الراجل يعمل ايه؟ ماشي على طول خريطه العواطف، اروح اخرج على عثمان؟ لا لا لا لا لا. لما صلى من الليل اخذ يدعو، ما انت مالكش الا الدعاء بقى، اخذ يدعو الله جل وعلا، ثم نام. فأتي في المنام، يعني شاف في المنام من يقول له ايه؟ قم فسل الله ان يعيذك من الفتنه بما اعاذ به عباده الصالحين. خلاص كده؟ ولذلك قام فصلى، ام اي مصلي ثاني، ثم اشتكى فما شعروا إلا بجنازته وقد خرجت. ولذلك الدكتور قيل كان موته بعد قتل عثمان، وهذه أرفضها، لكن الصواب كان قبل قتل عثمان بأيام. ليه؟ لأن الفتنة كانت دايرة والكلام في عثمان، وهو دعا بهذا الدعاء، ودعا بهذا الدعاء. ما كانش عثمان قتل بعد، وتوفي في سنة 35 هجرية قبل مقتل عثمان بيسير. بارك الله فيك يا فضلت الدكتور، حلقة مفيدة جدا، تعلمنا منها الكثير من فضيلتك، جزاك الله خيرا، في قصة الصحابي الجليل سهل ابن حنيفة رضي الله عنه، وقصة الصحابي الجليل عامر ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه، جزاك الله خيرا. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام، جزاكم الله خيرا على طيب المتابعة والإنصات، ولعلنا نتعلم من مثل مثل هذه الأمور ألا نخوض في الفتن، لابد أن نتريث وأن نعطي الأمر لأهله. العلماء الربانيين الكبار يفكرون في مثل، إن لم نستفد بمثل هذه القصص، في القصص الصحابة الكبار في مثل هذه الأمور، فمتى ننتفع ومتى نستفيد؟ بارك الله فيكم، نلتقي معكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة بإذن الله. نترككم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله. فأنتم أنجم ذهور بكم يستشهد وفور، وأنتم بلسم شافي.